بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. نظرت بهذا اللفظ وخاطبت مجموعة من الناس كانوا جلوسا عندي، قلت لهم أن لكم علي أربع من الغنم، وكان في النية أن أذبحها لهم، ولكن هؤلاء الناس تفرقوا ولم يبق منهم إلا القليل، فهل يجوز أن أصرفه إلى الفقراء؟ وهل يجوز أن أكل منه مع أنه كان في النية أن أعزم هؤلاء، والغالب عندي أن أكل من هذا النذر، فما رأي سماحتكم؟ إذا نذرت أن تذبحها لهم وأبوا عليك كفارة يمين، لأن المقصود إكرام الضيف، المقصود من هذا إكرام الضيف، والله أو نذر وجه الله لذبحها لكم، أو والله لذبحها لكم، أو عليه الحرام لذبحها لكم، أبوا عليك كفارة يمين فيها، ينالهم مقصود التقرب إلى الله، مقصود إكرامهم هم، فإذا أبوا عاندوك وأبوا عليك كفارة يمين. بخلاف ما لو قلت لله علي أن أصدق بناقة أو أصدق بخروف أو أصدق بقرة، هذا نذر لله عليك أن تؤدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر يطيع الله فليطعه. أما قولك نذر علي أن أذبح لكم أو والله أن أذبح لكم أو علي الحرام أن أذبح لكم، مقصودك إكرامهم وتلزيمهم، فأبوا فعليك كفارة يمين ويبقى مالك لك، فإن ذبحتها وصدقت بها فلا بأس. أنا مدرس تحفيظ القرآن الكريم، سمعت بعض الناس يقولون أنه لا يجوز، يقولون أن تأكل منها وذبحتها لا بأس أن تأكل، لأن قصدك أن تأكل أنت وأهل بيتك من الضيم عظيم، إذا ذبحتها وصدقت منها وأكلت منها أنت وأهل بيتك فلا بأس. نعم.